قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن أبا بردة بن نيار ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود بضحية أخرى. قال أبو بردة: لا أجد إلا جزعا يا رسول الله. قال: وإن لم تجد إلا جزعا فاذبح. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر ذبح ضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى، وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعود بضحية أخرى. ذكر مالك رحمه الله أن البراء بن عازب بنفسه أو يخبر عن خالد جاء في يوم العيد وخطب النبي صلى الله عليه وسلم أن الضحية بعد المصلى، فقام البراء وقال: يا رسول الله، أنا اجتهدت، نظرت في هذا اليوم يوم أكل وشرب وأكل لحم، فعجلت وذبحت ضحيتي وأطعمت أهلي وأكلت، ثم جئت إلى الصلاة. يبقى اجتهد في تحقيق مصلحة تتفق مع الضحية، ذبح وأطعم أهله وأكل، ثم جاء إلى الإيش؟ المصلى. والضحية عشان إيش؟ أن يأكل ويطعم أهله. فأخبره صلى الله عليه وسلم أن شاتك شات لحم، لأنك أردت اللحم لك ولأهلك وقد حصل. أما الضحية التي مسنونة وينبني عليها الأجر والاستنان والاتباع ما حصلت، ما قال له شاتك باطلة ولا ميتة، لا، شات لحم. طب الضحية ما هي شات لحم، لكن لحم وزيادة، فيها السنة فيها الاتباع. وشوف الفرق يا جماعة، قبل الصلاة وبعد الصلاة، الشات واحدة وجرة السكين واحدة، والشات ما زادت ولا نقصت، واللحم اللي فيها قبل الصلاة هو اللي فيها بعد الصلاة، واللي حيكلها قبل الصلاة حيكلها بعد الصلاة، ولكن فرق بين الاستنان والاتباع وبين المخالفة. فلما عرف الناس قال: يا رسول الله، والله عندي عناق هي أحب إلي من شات، أفتجزئ عني؟ قال: اذبح. إلى هنا في الصحيحين زيادة السنن: ولن تجزئ عن أحد بعدك. وهنا ناقش العلماء ما خصوصية البراء في هذه: تجزئ عنك العناق ولن تجزئ عن أحد بعدك. هنا بعض العلماء يقول: لعلها مما خص الله به هذا الشخص البراء، كما خص شهادة، من يخص بشهادتين؟ من؟ خزيمة. خص النبي صلى الله عليه وسلم خزيمة، جعل شهادته بشهادة رجلين، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي، قالوا: تعال معي أعطيك الفلوس من البيت. وهو ماشي جاله بن حلال وقال له: كم بعته؟ قال له: بكذا. قال: لا، أنا أعطيك كذا. فوقف بالفرس فقال له: إيش بك أنت؟ قال: لا، أنا ما بعتك. إيش فيه؟ أنا ما بعتك. قال: أنت بعتني. لم يبقى إلا أن تقبض الثمن. قال: لا، ما بعتك. قال: من يشهد؟ فقام صلى الله عليه وسلم قال: من يشهد لي أن اشتريت الفرس؟ شوف يا أخواني بالله، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، كان يمكن ينزل جبريل بوحي، ولكن ده معاملات، وجبريل حينزل لكل الناس في الأسواق. فوقف صلى الله عليه وسلم: من يشهد لي؟ كان ممكن جبريل يجي يشهد ولا لا؟ والله كان ممكن، ولكن لو نزل وشاهد لرسول الله، من يشهد لي ولك؟ جبريل نزل والرسول ساجد، قال له: ترى في النعل أذى، فخلع النعل وهو ساجد. إذن جبريل ما تأخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من يشهد لي؟ فقام خزيمة